يبقى لما الانكارف المقصود بيه ايه النفس، يعني لا يستوي مثلا لا يستوي من هو قانت الآلاء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة وارض رحمة ربه، ومن جعل لله أندادا ليضل عن سبيله، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يبقى هذا هو التقدير الثاني. لكن القراءة المشهورة أمن هو قانت آلاء الليل، أمن أم هذه مشهد، يعني لو فكيت التشديد يبقى أمن، مش كده ولا لا؟ أمن. طيب لو قلنا أمن يبقى أما هذه لو قلنا إنها التي تدل على تسمى أم المعادلة، لأن لابد زي الميزان اللي ليه كفتين، أم يعني هو فلان أفضل أم فلان، يبقى لابد إن أفضل جناحين، مش كده ولا لا؟ يبقى معادلة، ده حفل ده. سبق انه قال وذكر الكافر وقال قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار، فكأنه يتكلم عن الكافر هذا، فيبقى هنا كأن في همزة استفهام، همزة استفهام دل عليها السياق، هذه الهمزة غير موجودة محذوفة دل عليها السياق، يعني كأنه يسأل سبحانه وتعالى ويقول أهذا الجاعل لله اندادا ليضل عن سبيله خير أما الوقان من آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وهذا استفهام على بابه، يعني الإجابة أجب أنت، يبقى هذا المقصود به ليس السؤال وإنما لازم السؤال، ولازم السؤال إيه؟ إنهم لا يستويان مثلا. كذلك لو قلنا أم هذه المنقطعة التي تفيد معنى بدو، هذا جاء عندنا في تفسيرنا لسورة يونس أن أم تأتي بمعنى إيه؟ بل واتكام، يبقى بل، يبقى أمل كأنه قال بل، بل أمل هو قانت آلاء كأنه يقول لك دع تهديدهم الذي هددتهم به، وقال لهم قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، دع هذا، فبل هذه الإضافة أضرب عما سبق، ثم بعد أن أضرب عما سبق قال أذلك الإنسان الذي جعل لله أندادا ليضل عن سبيله هو هو دع ما سبق، اتقبل للاضراب، اتقبل اضرب عما سبق، يلبس ايه همزه استفهام، هذا الانسان الذي جعل لله اندادا ليضل عن سبيله هو من قانت اناء الليل ساجدا وقائما، يعني كيف على هذه الامور يستعين، ولذلك قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اناء جمع انا، والانا اللي هي الساعه، ساعات يعني آناء الليل يعني ساعات الليل وساعات النهار، ساجدا وقائما حال طبعا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ثم قال وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، الجنوب بتتقلب لا تثبت على مكانها وإنما تقلب وهم نائمون، تتجافى تتباعد جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فالرجاء يستلزم الخوف طبعا، لأن الإنسان الذي عنده رجاء وأمان كامل لا يخاف، لكن الرجاء الحقيقي يستلزم الخوف، وإلا لو لم يستلزم الخوف لكان أمنا، لكان أمنا يؤرق ومتأكد أنه يدخل الجنة، فهذا لا يخوف على الإطلاق، لكن الذي يرجو حقيقة الرجاء الحقيقي يلزم منه الخوف، لأنه طالما بيخشى طمع في الأرض ويخشى يتحقق ما يتحققش، يبقى يترتب عليه ماذا؟ خوف، عارف زي الطالب اللي ذاكر في الامتحان، ذاكر وحل الامتحان تجده عنده رجاء في النجاح، وفي نفس الوقت تجد قلبه فيه ايه؟ خوف، لكن لو كانت النتيجه وظهرت مش هيبقى فيه خوف اصلا، امن، يبقى الرجاء الحقيقي يستلزم الخوف، والخوف الحقيقي الذي ليس قنوطا ولا يأسا من رحمه الله يلزم منه ماذا؟ الرجاء، فقال فالرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان امنا، والخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا، وكل أحد

هناك هناك فقرة إنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فقال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. فقال الشارح وتقدم الكلام على هذا المعنى. فلم ينقض المؤلف الطحاوي، ولكن بعض أهل العلم كالشيخ ابن باز وغيره استدركوا على الشارح. فنقرأ كلام الشيخ ابن باز ونحاول برضو ان احنا نفهم كلام الايه الامام الشارح ان شاء الله او الامام الطحاوي ان شاء الله تعالى. بس نقرأ الاول كلام الائمة الكبار. الشيخ ابن باز يقول رحمه الله، يقول ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود ما ادخله فيه. قال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع يريد بذلك الرد على الخوارج والمعتزلة الذين قرروا بخروجه من الإيمان بارتكاب كبيرة، يعني قرر نفس كلام مين؟ الشارح، تمام؟ أما الشيخ عبد العزيز بن باز فقال هذا الحصر فيه نظر، فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لم ينطق بهما، صح؟ الكافر عشان يدخل الإسلام لابد يقول الشهادتين، فإن كان ينطق بهما دخل في الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره. يعني لو كان الكافر ما قالش كلمة التوحيد قبل كده، واحد جالك الآن نصراني أو جالك يهودي أو جالك بوذي أو جالك من أي مكان من أرض الله يدين بأي ديانة، وقال لك أنا عايز أسلم، يدخل الإسلام بإيه؟ بالشهادتين. الشهادتين الشهادة بتوحيد الألوهية لله عز وجل، لا معبود حق الا الله عز وجل، لا اله الا الله. الشهاده الثانيه تثبت ايه؟ تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه صلى الله عليه وسلم، صح؟ يقول هذا الحصر فيه نظر، فان الكافر يدخل في الاسلام بالشهادتين اذا كان لم ينطق بهما، فان كان ينطق بهما دخل في الاسلام بالتوبه. يعني بالنسبه بقى للمرتد، عندي واحد مرتد وارتكب، حكمنا بردته واراد ان يعود الى الاسلام مره اخرى، هل لابد ان يقول كلمة الشهادتين فقط ولا لابد ان يتوب مما اوجب ايه؟ كفره. يعني مثلا واحد عندنا كان مسلم وانكر حرمة الربا واستحل الربا، استحلال الربا ايه؟ استحلال القلب واعلان باللسان وقال الربا حلال، مع ان القرآن بيقول وحرم الربا، مش كده؟ يعني مش رجل مثلا جاي من الادغال ولسه مسلم النهارده وما يعرفش ان الربا حلال، لا، واحد عايش في مجتمع مسلم، عايش في ارض اسلاميه ومع ذلك يعلم ان الربا حرام وجاي يقول الربا حلال او قال الزنا حلال، وممكن واحد يتجوز واحده من غير زواج ويعيش معها بدون زواج وهذا حلال شرعا، مش ينفع في استحلال عملي انه يزني، انه ياكل ربا، انه اشتغل في بنك ربوي، ده مش كفر، ده وقوع في كبيره، لكن لما اقول هذا حلال يبقى ده الايه؟ الاستحلال، ينطق بلسانه، واضح الكلام؟ كويس. او قال ان الصلاه مش فرض، دي حاجه فرضيه الصوم، او فرضيه الحج، او فرضيه الزكاه، او فرضيه الصوم، يبقى ده ارتد، علشان يدخل في الاسلام تاني، يقول له قل لا اله الا الله ولا نقول له ايه؟ تتوب من اللي كان سبب في كفرك بهذا فقط تبقى مسلم، لان لو دخل الاسلام تاني وهو على نفس الاعتقاد القديم يبقى برضه مكذب للشرع، مش كده؟ ما ينفعش انها تسمعهاش. فالشيخ بيقول فان كان ينطق بهما بالشهادتين دخل في الاسلام بالتوبه مما اوجب كفره، يتوب من اللي كان سبب في الايه؟ في كفره. ده بالنسبه للمرتد. قال وقد يخرج من الاسلام بغير الدخول لأسباب كثيرة. هو الأول شرح كلمة الشيخ، لأن الشيخ بيقول إيه؟ ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، إلا أدخله في الإسلام اللي هو إيه؟ شرح الشيخ إما كلمة التوحيد وإما إنه يتوب مما كان سببا في كفره، دي شرحه. يقول لك طب نشرح بقى، يخرج العبد من الإيمان بإيه؟ قال لك بالجحود هنا، إيه؟ قال لك لا، وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود. لان هل الكفر هو كفر جحود؟ يعني احنا اتعلمنا ان اهل السنه والجماعه بيقولوا ان الكفر هو الجحود فقط؟ لا طبعا، لا طبعا. الكفر ايه هو؟ كفر تكذيب، مش كده؟ ولا الانسان يكذب، وهذا التكذيب قليل الوقوع كما قال ابن القيم في مدارج السالكين. قليل ليه؟ قليل ليه قليل؟ تكذيب القلب. يعني لو شقينا القلب نجد في تكذيب. هذا التكذيب قليل ولا موجود كتير؟ قليل جدا. ليه؟ لان انوار النبوة ودلائل النبوة اعظم من ان تجعل انسانا يظل على تكذيبه بقلبه. انوار الادلة الشرعية ودلائل التوحيد ودلائل النبوة التي جاءت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تدع مجالا لانسان يظل مكذبا. هيقول لك طب امال الجحود ايه؟ لا الجحود غير التكذيب. التكذيب ده بالقلب. ولذلك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا به من اهل مكه كانوا يكذبون ولا كانوا يجحدون؟ يجحدون. بدليل ربنا بيقول ايه؟ فانهم لا يكذبونك. هم عارفين تصادق ولكن الظالمين بايات الله ايه؟ يجحدون. الجحود اللي هو ايه؟ وجحد كما قال عن اهل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. طب سبب الجحود ايه؟ ظلم وعلوم. يبقى جحدوا من اجل الظلم والعلوم وانكروا باللسان لكن القلب كان مستقر لتصديق موسى ولا لا؟ هل التصديق ده نفعهم؟ ولذلك ده بنرد على غلاة المرجئه الجهميه الذين يقولون ان الايمان هو التصديق. طب فرعون كان مصدق بدليل ان موسى قال له ايه؟ لقد علمت ما انزل هؤلاء الايات البينه الا رب السماوات والارض بصائرة واني لاظنك يا فرعون مسبورا هالكا. ورايح في 60 داهيه لانك كفرت عن ايه؟ عن علم وعن معرفه. ولذلك ربنا قال وجحدوا بها. فرعون وقالوا جحدوا بالايات باللسان وانكروا وكذبوا. هو لما يقول انا ربكم الاعلى كان هو عارف كان انه ربهم الاعلى. ما عرفت لكم من اله غيري كان هو عارف نفسه ان هو الاله صحيح ولا كان عارف انه كذاب؟ ويعرف انه كان كاذبا. فرعون عارف انه كذاب. وذلك يرجع يقول ما علمت لكم من اله غيري. حلوا لي الموضوع مش انتوا اللي علمتوني حلوا بقى مش كده؟ وعارف انه انا ربكم الاعلى. فهو خلق نفسه خلقهم خلق نفسه وكذاب. فمن هنا يقول وجحدوا بها باللسان ولكن القلوب واستيقنتها انفسهم. طب جحدوا ليه؟ ظلما وعلوما مش كده؟ اهل مكه فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله ايه؟ يجحدون. ولذلك لما هم بيكلموا ابا جهل قال له والله كنا وبني هاشم كنا مع بني هاشم اذا اطعموا اطعمنا سقوا سقينا عملوا عملنا فاذا بهم يقولون حتى اذا تساوينا وكنا كفرتي رئال جاءوا وقالوا منا نبي. فمتى يكون منا ذلك؟ طب احنا نجيبنا منين؟ والله لا نؤمن به ابدا. ده بقى كفر ايه؟ استكبار استكبر وابى وحقد وحقد النبي صلى الله عليه وسلم مش كده ولا لا؟ يبقى الجحود باللسان جحد بلسانه مش كده ولا لا؟ لكنه قلبه كان مستيقن بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التكذيب ده كفر نوع من انواع الكفر. الجحود نوع من انواع الكفر. طب ابليس كان مكذب ابدا ده شاف بنفسه مش كده؟ طب ابليس كان جحد ابدا يقول فبعزتك لاغوينهم اجمعين ده كفر ايه؟ ابى واستكبر وكان من الكافرين. يبقى كفر الاباء والاستكبار. يبقى عندي كفر تكذيب وعندي كفر ايه؟ جحود وعندي كفر اباء واستكبار وعندي كفر اعراض. اعراض الاعراض ده بيمثله الائمة كابن القيم وغيره برجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ابن عبد يليل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا محمد ان كنت نبيا حقا فانت اعظم من ان اتكلم معك وان كنت كاذبا فانت احقر من ان ارد عليك. يعني في جميع الاحوال انا مش هتبعك ولا هعبرك. شوف قلة الادب وشوف الكفر والعياذ بالله اعراض. وزي يقول لك كفر الاعراض هذا ما معناه؟ انه يعرض على النبي لا يصدقه ولا يكذبه ولا يوليه ولا يعديه لا موالاه ولا معاداه ولا تصديق ولا تكذيب. اعراض يجعله كاللقط لا قيمه له. واضح؟ يبقى ده اسمه كفر الايه؟ الاعراض. يبقى عنده كفر اعراض وكفر اباء واستكبار والجحا وعنده كفر شك في القلب.

حصر هنا الكفر في الجهود بس، ما احنا عايزين برضو نحسن الظن للرجل. احنا هدفنا ان احنا لا نوقع ابداع. شيخ ابن باز كلامه بسم الله ما شاء الله بيوضح علشان ما يتركش الانسان فرصه ان يستدل بكلام التحول على العقيده فقط. لكن لما نيجي بقى عاوزين نشوف هل التحول ممكن، يعني التحول ممكن يقول بجواز ان الشرك ليس مخرج من المله؟ معقوله التحول هيكون ان الشرك الاكبر؟ او الشرك مش بقول هل معقوله ده؟ يعني كلام الشيخ ابن باز كاستدراك 100% نقول به ولا ايه؟ دي عقيده اهل السنه. لكن احنا عاوزين بقى الوقت مش نشرح كلام الشارع، لا ننجيه من سوء الفهم او ننجيه من سوء الظن به. واضحه الكلام؟ تفسير العباره باستدراك الشيخ ابن باز هو الاصح، واضح؟ لكن احنا هنا عايزين نعمل ايه؟ ندافع عن الشارع عن التحول. هل التحول يحصر الكفر في الجحود فقط؟ انا لا اتصور ولا اتصور ولا الشيخ ابن باز يتصور هذا، بل الشيخ ابن باز لك العباره ايه؟ موهبه. لكن التحول ما بيعتقدش هذا الاعتقاد بدليل ان لان التحول لم يكن من الخوارج ولا من المرجئه ولا من الجهميه. فالشرك الاكبر هو ما بيقولوش هنا يخرج من المله ولا ما يخرجش؟ يخرج. الالتزاء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يخرج، مش كده ولا لا؟ الميثاق الاكبر يخرج، الشك يخرج، صح ولا غلط؟ لان انا لما اجي انظر لكلمه الا بجحود ما ادخله فيه، ما دخل الجحود يبقى من باب اولى التكذيب والشك، صح؟ لان الجحود باللسان، فتصور بقى التكذيب اللي بالقلب يبقى من باب اولى، والشك من باب اولى، واستحلال السماحر هو قالها قبل كده لما قال ولا يستكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحل. يبقى هنا لا يقصد ايه؟ الحصر، واضح ولا لا؟ هل هو لا يقصد كفر الاستكبار الذي وقع فيه ابليس؟ يبقى كفر الاستكبار بتاع ابليس والاباء وكفر الاعراض وكفر النفاق وكفر الشك وكفر التكذيب وكفر استحلال الكبائر وكفر الجحود، كل ده بيقول بيه كفر الشرك بالله عز وجل، الاستهزاء بالله. بل ان الاحناف اكثر الناس في باب حكم الرده، اكثر الناس اللي عددوا الاشياء التي يكفر الانسان بها بالغوا جدا، بالغوا جدا الاحناف. حتى في رساله للدكتور الخميني، رساله نفيسه في الفاظ الكفر عند علماء الاحناف، حاجه عجيبه تجدهم انهم يكفرون احيانا باشياء غير مكفره، عندهم مبالغه شديده جدا في قضيه الايه؟ الحكم بالرده. احنا بس حبينا الايه؟ نوضح الامر. يبقى الشيخ هل هو يقصد هنا ان هذا هو حصر لذلك؟ يبقى الذي يقول ان الكفر محصور في الجحود خطا كبير. ليه؟ لانه مبني على قولين في الايمان. لان اللي بيقول في الايمان ان الايمان هو المعرفه القلبيه بس او التصديق القلبي، يبقى الكفر عنده لابد ان يكون عكسه اللي هو ايه؟ التكذيب. لو قال الايمان تصديق ونطق باللسان، يبقى الكفر عنده تكذيب او جحود باللسان بس، مش كده ولا لا؟ لكن عند اهل السنه والجماعه الايمان غير كده. الايمان تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمله بالايه؟ بالجوارح والاركان. وده اللي هنبدا باذن الله تبارك وتعالى في الكلام عليه في الدروس المقبله ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. الاسئله دي ما الهدف؟ تبقى ايه؟ نعم. خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قريب لله عز وجل. كده ولا لا؟ في أكثر من كده قرص. أخونا بيقول لي ماذا نقول لمن يقول إن كتاب الحاكمية فعلا يجمع أقوال العلماء، ولكن هذا الكلام كان يلائم وقتا معينا أو إيديولوجية معينة. إيديولوجية دي ما يقولهاش الواحد علماني، مش كده ولا لا؟ يعني أنا لما يجي واحد مش عارف أنا أرد على العلمانيين ولا بعدين كان يلائم وقتا معينا. إحنا بيقولوا القوانين الوضعية الحاكم بها كافر، هل شيوخنا لما لم يكفروا جمال عبد الناصر كان بيحكم بايه؟ اما ما كفروش الاموال البالقسطينية هي بعدين كانوا بيرد على ناس قالوا ان شيوخنا بيكفروا فبنقول لهم انتم كذابين انتم كذبتم على الشيوخ وقلت ان احكي لكم القصه تاني. الناس دي قالت ابونا مات مش ابوهم اللي امبابه قالوا ان ابونا مات قلت له لا الراجل ما ماتش طلع قولهم هو كانوا مخبيينه قالوا ده مش ابونا عملنا له تحليل الدي ان ايه طلع ابوه قالوا عليا ان انا اي كلام ده واخدين بالكم ولا هم كذبوا على الشيوخ وقالوا الشيخ حمد يكفر والشيخ احمد شاكر يكفر وقال قائلهم اهم دول الشيوخ مش دول علينا حوارك قولوا على احمد الفقي خارجي وعلى عبد الرزاق عبيد خارجي وعلى احمد شاكر خارجي انتوا بتستدلوا بالانسان وابن باز واحنا برضه شيوخنا مين شيوخكم؟ قالوا احمد الفقي وقلنا لهم لا اهو كلامهم اهو كلامهم اهو فاصبح لا معاهم حمد الفقي ولا عبد الرزاق عفيفي ولا احمد شاكر ولا محمود شاكر ولا الانساني ولا ابن باز ولا عبد الرزاق ملقوش معاهم حد غير واحد بس سيد قطب قلت لهم خليك يعني ايه يعني الله يبارك لكم في سيد قطب ويبارك لكم ويبارك لكم فيكم يعني انتوا الصق لسيد قطب وهو الصق بكم بس ايه دي القضيه اللي احنا عملناها؟ هيقدر يقول لك ايديولوجيه ويدخلونا بقى في قضايا علمانيه احنا مالناش في العلمانيات ولا في الاحزاب ولا في الديمقراطيه قولا واحدا اقول لا يمكن توجيه قول الطحاوي ان الشرك اساسا وجح لا لا لا ما احنا عشان ما نخشش في عمل اصطلاحات جديده لعلماء العقيده والله كل إناء بما فيه ينضح كل إناء بما فيه ينضح هل كل الذين على غير ملة الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم كفار انت عندك رأي تاني دينيا ولا سياسيا وطنيا وطنيا من جامل بس مش احنا يعني اللي عايز جامل وطنيا علشان يظهر في الصورة واخدين بالكم ولا لا؟ هيضطر يتجامل ويتنازل ويقدم تنازلات، لكن احنا عندنا مساله عقائديه. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. كنت اصلي في الجماعه الثانيه بعد انتهاء الجماعه الرئيسيه وخرجت المسجد وكان الامام يتخذ عمودا ساترا له فجاء اخ واخترق الصف من امام المصلين ومن خلف الامام ليصل الى الجانب الاخر من المصلين لياخذ حذاءه وعلى الرغم من وجود فراغ حول المصلين وكان بامكاني المرور من امامه يعني حتى من قدام الامام يعني إيه هو عايز يقول يعني ايه هو جائز ولكن هو عايز يقول انه ايه ما يلجاش لها الا الايه اما يكون في حاجه الى الامر لكن ما يكونش يعدي كده من بين الصفوف ممكن يكون حد مش فاهم الحكم يبدا يشد ويزقه ويعني ممكن يبوظ عليه صلاته كلامك مظبوط يا اخي ما حكم من لا يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكره باسمه المجرد فقط دائما هو الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يذكر لابد من ان نصلي عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من امتي من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم. اذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه. انكار السنن مثل صلاه الاستسقاء والاذكار النبويه المحدده بعدد معين والاستهزاء باصحابها والعاملين بها هل يكفر بذلك؟ والقضيه كالاتي: احيانا بيكون الانسان يعني قرفان من شخص معين فيستهزأ بالفعل نفسه. لو استهزأ بيه من اجل الشخص نفسه ممكن هذا طبعا اسم لكن الاستهزاء بالسنه لكونها سنه هو ده الكفر، واضح الكلام ولا لا؟ يعني بعض الناس ممكن يستهزأ بالنقاب وما يعرفش حاطط في اعتباره ان النقاب مش من حكم الاسلام. فهذا الانسان مكفوك عليه. والخطأ على مين؟ على الشيوخ شيوخ الضلاله الذين بينوا ان النقاب ليس من الدين وقالوا عليه بدعه واخدين بالكم ولا لا؟ يعني احنا كان عندنا واحد اسمه اسماعيل منصور اللي قال ان النقاب بدعه، وكذلك اللي كان بيقول انه عاده وكان بيسخر من النقاب الشيخ محمد الغزالي وغيره. ففي علماء ازهريون يعني يسخرون من هذا النقاب. فيبقى عامه الناس حاطين في اعتباره لك الشيخ الغزالي، مش كده ولا لا؟ الشيخ الغزالي عندهم اكبر من ابن تيميه، فحينئذ نعمل ايه؟ فيبقى غصب عنه. فطبعا هو اسم، ولكن متى يكفر الانسان؟ لو كان يعلم ان دي سنه ثابته، او على القول الاخر انه فرض ثم يستكفر، علشان التكفير لا يكون بالايه؟ بالاستسهال. التكفير ده امر خطير جدا. فمش اي انسان تلاقيه مثلا ايه؟ جاء مثلا سخر منك لاي شيء ارقام منك انت، وسخر منك في شيء انت عامل كده، ما تجيش تقول ان هو سخر من السنه. لدرجه ان الشيخ محمد ابن ابراهيم الكلام ده في الفتاوى، لما انسان سب كل واحد قال لعله يسب تدينه. شوف وصل لدرجه ايه، مساله لعل حتى لا يكفر. يعني بيقولوا لا، والكلام ده كنا قراناه عليكم في مجموع الفتاوى بتاع الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله، قال لعله يسب ايه؟ تدينه. بيسب التدين، يعني تدينه مش تدين سليم، فبيسبه من اجل هذا. لكن سب الدين الذي هو دين الله كده ولا ايه؟ لكن العلماء بيسعوا في قضايا التكفير الى انهم يبحثوا عن ايه؟ عن محارم، لان التكفير امر خطير جدا جدا جدا. لا حول ولا قوة الا بالله. الأخ بيقول ما معنى إلا بجحود لا أدخله فيه، يعني بجحود هو دخل في الإسلام بإيه؟ بالشافعية. لو دخل في الألوهية أو دخل في النبوة، مش كده ولا لا؟